فوتي علي غبتي ليه؟ أنا متأسفة قوي يا حضرة الرئيسة، أصل كنت معزومة على عيد ميلاد طنط فتحية. إياك تكوني انبسطتي. انبسطت قوي، ده كان أحسن من الفرح. وقعت الحبايب، أمال خايبة زينا؟ يا عيني علينا، لقطته إزاي؟ محدش يعرف أختها، والمصيبة إنه بيحبها ويموت فيها كمان. قال ادي البخوت لمكتكتين الروس، وما الشعر نايم حظهم متعوس. مكتكتين؟ مكتكتين. اهلا وشفت العربية اللي بتركبها يا اختي، ما تحزنينيش. ولا ذلة الهرم اللي ترد الروح، والنبي تفضيهم السيرات. ربنا يهدي سرها، احنا ما نكرهش الخير لحد. بس انا مش فاهمة يا حضرة الرئيسة، عجبوا فيها ايه؟ هي المسألة مسألة حلاوة. أمال المسألة مسألة إيه يا ترى؟ منو جامي، المسألة مسألة بخت شانس زي ما قلتي. إن جيتوا للحق، البنت فتحية طول عمرها ملحلحة وتلعب بالبيضة والحجر. وما تنسيش إن دمها خفيف. والنبي أتقل من كده دم ما يبقى. أمال يعني إحنا اللي دمنا تقيل؟ ما حدش قال كده. أمال البخت مايل ليه؟ يا ستات أحب تعرفوا إن مسألة الدم دي، ما قلتلك من زمان يا علي خفي لحمك ده شوية. انتي فاكرة إن الدم ده بالسخن ولا بالرص؟ فين هو بالسخن ده؟ أنا أروح فين جنب الستات التخان؟ لا حسنية لها حق يا علي، انتي تخنتي قوي، حقك تعملي رجيم. ده أنا 80 كيلو بس يا حضرة الرئيسة، في غيري 100 120. لا لا لا لا يا علي يا أختي، انتي كنت السنة اللي فاتت سمارت خالص. كنت عيانة يا نيفين. عيتان. أظن السكرتيرة وزعت عليكم جدول أعمال الجلسة. يو فين هي السكرتيرة يا أخي؟ ولا شفنا حاجة. عجيبة. أفندي، اندهلي الست زينب. حضرة السكرتيرة خرجت. من إمتى؟ من ساعة. وما استأذنتش مني ليه؟ أصل جالها تليفون لخبطها شوية، يدوبك هي حطت السماعة ودغر قامت خدت شنطتها وقالت يا فكيك. كيف تسيكو يا فكيك؟ فكيك يعني طيران. ها وما حشتهاش ليه؟ هو أنا أقدر يا حضرة الرئيسة؟ ده حتى الأيام دي بقت عصبية خالص، ده لسه امبارح رمياني بكوباية المية في وشي. ها؟ أما سوفاج رميتك بكوباية المية؟ أيوه، وقالت لي أنا لا تهمني الجمعية ولا رئيس الجمعية ولا عضوات الجمعية. هي قالت كده؟ وأكتر من كده، غيرش أنا بس اللي ما حبش أودي كلام ولا أجيب كلام. جرالها إيه البنت دي؟ ما كانت كويسة. وديك النهار وقفت قدام المراية وقعدت تلف على نفسها زي النحلة وتقول لي بذمتك يا عاشور أنا أحلى ولا العضوات المحترمات؟ وقلت لها إيه لما قالت لك كده؟ قلت لها الحقيقة كلكم أحلى من بعض. طب اتفضل انجري برا. ايه رأيكم يا حضرات العضوات؟ انا شايفة ان البنت دي بدأت تلف وتلعب بدلها وما عادتش تنفعنا. لازم شايفة لها شوفة. هو كده ايه ايدي حتوقع من طولها. قال ايه حفظة الجو. بلغني انها مخطوبة. تمام انا شفتها معاه امبارح. ويستاهل على كده الهم ده كله يا اختي؟ اهو على قد الحال، احنا ما نكرهش انها تتجوز، بس كان لازم تدينا الخبر عشان نشوف سكرتيرة غيرها. البركة يا جامع. والنبي يا حضرة الرئيسة، وش الجمعية دي حلوة على السكرتيرات، كل سكرتيرة تيجي ما تكملش سنة وتتخطف. امال وشها مش حلو ليها على حضرات العضوات؟ اسمعوا يا جماعة، انا متبرعة اعمل سكرتيرة لغاية ما تشوف سكرتيرة جديدة. المسألة دي سيبوها لي، انا هقوم باعمال السكرتيرة. دلوقتي احب الخص لكم جدول اعمال جلسه النهارده. فستانك ده حلو قوي يا نزيه، جبتيه منين؟ عجبك قوي. اتفضلي. نفسي مبروك عليك. وهو يجي على قدها يا نزيه؟ ايش جاب لي جاب؟ والنبي يا اختي مين، انت عينيكي مدوره من ساعه ما بصيتي لي والصداع ماسكني. طب شهود يا ستات. هو جاهز على فكره ولا ايه؟ لا لا لا تفصيل. الخياطه بتاعتك دي تستاهل السلام. لا هي فعلا كويس. ودفعتي عليه كام؟ 5 جنيه. يا بلاش. لا ما انتيش واخده بالك، الفستان لايق قوي على التسريحه والفرد بتاعها كمان مبهج. نيفين طول عمرها شيك. ميرسي عليا. الحال من بعضه. لغايه دلوقتي يا ستات ما افتتحناش الجلسه، وده ما يصحش. ما طول عمرنا نفتح الجلسه ونقفل الجلسه. عملنا ايه؟ اسكت انت يا حسنيه. اديني اسكت. الست قول نار خش نار. افندم مين؟ شوف يا شه. قلت لك اسكتي انت يا حسنيه. يا اختي نسيت. الست جولنار خوشنار متقدمة باقتراح. ايه هو يا ترى؟ وبعدين ولا قبلين متقدمة باقتراح عنوانه تأمين حياة القطط من قسوة ستات البيوت. فايه رأيكم؟ رأيي نحول المستشفى الخنكة مع التوصية اللجنة. احنا ما بنهزرش. وما تنسوش ان الجلسة منعقدة. تؤلف لجنة من القطط قصدي من العضوات المحترمات جولنار وشهريار لوضع الاقتراح في الصيغة القانونية وعرضيه على مجلس الإدارة في الجلسة القادمة. موافقون؟ موافقون. كفاية كده النهاردة يا حضرة الرئيسة. كفاية؟ كفاية ازاي؟ احنا لسه عملنا حاجة؟ ما عملناش ازاي؟ دي احنا رقنا نشك من الكلام. ويا ريت البلد بتقدر تعبنا وشقانا. مثيرهم يقدروا يا حضرة الرئيسة. يا العمر معلش يا حضرة الرئيسة ثلث البلد تبلغ الامل. طيب تحبوا نعقد الجلسة الجاية امتى؟ زي النهاردة. هو احنا مش فاضيين الا للجمعية بتاعتكم؟ احنا ما ورانا 20 جمعية غيركم. بس مش كل صوابعك زي بعضها يا اختي. اهو كله من همدة. تفتكروا بعد اسبوعين يكون احسن؟ لا اسبوع ولا اسبوعين. لما يبقى عندكم شغل ابقوا ابعتوا لنا كده. عليا لها حق يا حضرة الرئيس. ما فيش مانع. وما سألش السكرتيرة. ابقى اعرفي شغلك معاها. طيب سيبولي انا المسألة دي وانا هقدمها لكم. سيبنا هالك. وبالمناسبة دي احب اقول لكم اني عزماكم بكرة الساعة 8 على عيد ميلادي. كل سنة وانت طيبة يا حضرة الرئيسة. كل سنة وانتم طيبين جميعا. ضروري طبعا حفلة كلاسيك. والله يا نادين عامله لكم حبه مفاجآت اوريجينال. وفي معازيم كتير على كده. طبعا كل ممثلات جمعيات البر والاحسان. عاشور افندم رفعت الجلسه. سعيد الست الرئيسه. يا سعيد يا سعيد سعيد. مدهشة رمزيز. ميرسي قوي يا ابله. دي حاجة اكسترا اوردينير صحيح نزين. دي مجاملة كتير قوي يا شفا. دي بشرفي مش مجاملة. انتي احسن واحدة رقصت معاها من يوم ما تعلمت الرقص. لاول مرة اسمع الكلام ده. مش معقول. لازم تسمعتي كتير. رقصك مدهش جدا. ميرسي ميرسي. طمنتني على نفسي. لا اطمئني قوي. بس في حاجة عايز اقولها لك. اسمحي. اتفضل قوي. هكون جريء شوية. بس ارجوك ما تزعليش مني. خد حريتك اتكلم زي ما انت عايز. مش هزعل. انتي ليه ما اتجوزتيش لغايه دلوقتي؟ سؤال محرج قوي. على كل حال انا حر. كلنا احرار. بس احب تكلميني بصراحه. بس دي تبقى صراحه اكثر من اللازم. الموقف عايز كده. موقف ايه؟ شابه زيك جميله جميله جدا. يا سيدي العفو. انا بتكلم جد. مثقفه بترقص كويس. اسمها بلعلع في المجتمعات. عضوة في جمعية البر والإحسان. ازاي تقعد لغاية دلوقتي من غير جواز؟ اسمحيلي دي حاجة مش قادر لا اهضمها ولا افهمها. وانا كمان مش قادر افهمها ولا اهضمها. لازم فيها اسباب. ولا اسباب ولا حاجة. ما عرفش حد عليك الجواز قبل كده؟ كتير. ورفضتي؟ طبعا. وعشان كده ما اتجوزتش لغاية دلوقتي. ورفضتي ليه؟ زي ما ترفض اي واحدة عريس بيتقدم لها. مش معقول. ايه هو اللي مش معقول؟ لازم في اسباب. طبعا هو في حاجه من غير اسباب؟ مثلا ما لقيتيش الانسان اللي بتحبيه. مثلا. ويمكن اللي بتحبيه تطلع ظروفه مثلا مش ولا بد. مثلا. يظهر انك طموحه حبتين. هي الواحده بتتجوز كام مره؟ مش مره واحده بس. وشروطك ايه في الجواز؟ والله انا ما بمليش شروط. امال ايه؟ انا اعرف بس اقول ايوه او لا من غير ابداء اسباب. احب احسن يكون المعنى في بطن الشعر. طيب وايه رايك فيها؟ رايي يسرك على كل حال. ايوه ولا لا؟ مش فاهمك قوي. يعني تحب اوضح لك شويه؟ توضح اكتر. ايه رايك لو عرضت عليك جواز تقولي ايوه ولا لا؟ على طول كده. ايوه على طول. وهداها للعجله دي. العجله ان تفكيرك في الجواز دايما سلبي. سلبي دايما على اساس؟ احب اكلمك بصراحه، انا راجل اعمال ناجح وناجح جدا، والاهم من كده غني وغني جدا. من الناحيه دي احبك تكوني في غايه الاطمئنان، مش هتسلكي خاطرك عشان تكافحي معايا في الحياه، مش هتطلعي معايا السلم من درجه درجه، هتخش الدنيا من بابها الكبير. تبقى الناحيه الموضوعيه دي خلاص منها، بقى الناحيه الشكليه ودي عناصرها موجوده قدامك كلها، تقدر تبكي فيها حالا. سيبني كام يوم افكر في الموضوع. مفيش داعي للتفكير، اظن المحكمه تنورت. مش قوي. انا خاف عليك وعلى نفسي من تفكيرك. لا لا لا، مفيش داعي للتساؤل. بس تفكيرك اعتقد انه سديد وسليم. وفترة التفكير دي تاخد لها قد ايه؟ اسبوع على الاكثر. اسبوع كتير. الحياه الزوجيه اكثر واكثر. الحقي حضره الرئيسه يظهر ان السناره غلبت. قول لا باين كده. بصفتي الست الرئيسه لابد ليا من التدخل. طبعا لازم تحافظي على نظام الحفله. ايه الانسجام العظيم ده يا سيد شفي؟ يا ده باين عليكم بتتكلموا جد. ايه الحكايه؟ مفيش حاجه، موضوع بسيط بعرضه عليها. وايه يا ترى الموضوع البسيط ده؟ اظن سبق كلمت فيه. اها، وايه رايك يا نبيل؟ لسه هتفكر. انت لسه ما شبعتيش تفكير يا اختي. بلاش تقل بقى، وهتفكري في ايه؟ المال بالكيله والعريسه هو قدامك على الطبيعه، وكلنا عارفين ان صوتك من دماغك، يبقى ايه الداعي للتفكير؟ انا عاوزها كلمه واحده حالا، ايوه ولا لا؟ انا بالنيابه عنها وبصفتي الرئيسه اقول ايوه. يمكن هي تقول لا. ايوه على مسؤوليتي. وايه رايك انت يا نيفين، ايوه ولا لا؟ هي قبل قالت ايه؟ قالت نعم. وانا زي ما بتقول قبل يعني موافقه. ايوه. مبروك. برافو برافو. حضرات المدعوين، حضرات المدعوات، في هذه المناسبة السعيدة، مناسبة عيد ميلاد 25، بس خشية بس انتوهية، أزف إليكم نبأ سارا سارا جدا، هو خطوبة الوجيه السري العظيم السيد شفي عبد الوهاب على ربة الصون والعفاف الآنسة نيفين طاهر عضوة جمعية البر والإحسان. تهنئوا معي العروسين السعيدين، وألف ألف مليون مبروك عليهم، وعقبالي قصدي وعقبال عندكم جميعا. Thank you. امال فين الست؟ خرجت. راحت فين؟ ضربوا لها تليفون في الجمعيه. الساعه كام كان الكلام ده؟ الساعه 11. والساعه دلوقتي 3. يمكن فاتت على الخياطه وهي راجعه. امال توتو فين؟ نايم. الدكتور قال النهارده لسه خارج قبل حضرتك ما تيجي. يعني ست ما قابلتوش؟ لا كانت خرجت. وعمل له ايه الدكتور؟ اداله حقنة بنسلين. وعيط منها طبعا. يوه ده يا حبة عيني اتفحم من العياط. وبقى اللي طالع على دماغه يقول هاتولي ماما هاتولي ماما. ماما فين؟ ما هي في الجمعية. وماشي حاجة تاني الدكتور؟ قال ايه؟ قال ما تخلوش يتحرك ولا ينزل من السرير ابدا. الله ده سخن قوي يا فاطمة. يوه احنا فين يا سيدي؟ ده الحمد لله. امال لو كنت جسيته الصبح ده كان ولعه. طب روحي خلي الطباخ يحضر لي الاكل. لا الطباخ النهارده في اجازه. ومين اللي اداله اجازه؟ الست. والست مش عارفه ان جايه تغدى؟ هي قالت صوته عيان وبلاش خوفه ولما يجي في ايدك خليه ياكل اي حاجه. مش ضروري انا حتى ماليش ست. انا داخل انام شويه وخلي بالك من توتو. حاضر. فاطمه فاطمه. نعم يا سيدي. ايه الحكايه؟ قلت النوم تضرب تقلب زي ما في بتاع الصبح. والنبي نسويها يا سيدي. وايه اللي لخبط كانها كده؟ ستي كانت بتلبس فيها قبل ما تخرج ونسيت اسويها ثاني. معلش روح اعمل لي فنجان شاي. حاضر. وافتح الراديو. حاضر. قرأ ايه؟ ستي ستي ستي. مالها ستي؟ مرسومة في المجلة. ده بتاع المجلة يا سيدي خلى ستي غيرت فستانها 5 مرات. خد لها صورة في الصالون وصورة في الأنتريه وصورة على المكتب وصورة اللي في الأوضة اللي حضرتك كده قاعد فيها دلوقتي وصورة. ما هو كله مرسوم قدامي اهو. وريني كده. يا حلاوتها يا حلاوتها. ربنا يحميها لشبابها ويهنيك بيها. ده كل الناس بتحبها وبتحسبك عليها يا سيدي. فين الشاي؟ عالنار. روح يا سيدي. حاضر. يا انا نفسي اترسم في المجله ولو حتى في المطبخ. زرت في الاسبوع الماضي رائده من رواد الخير في مصر فقابلتني في فيلتها الانيقه بالهرم في روب ارجواني جميل وعلى فمها ابتسامه حلوه. حلوه قوي. ودي فيها كلام؟ الشاي يا سيدي عملتهولك بالنعناع. كتر خيرك. ماما ماما. ده توتو صحي يا سيدي. توتو انت صحيت؟ ازيك دلوقتي؟ عيان يا بابا. فين ماما؟ ماما زمانها جاية. آه شد حيلك أمال عشان تسافر معايا اسكندرية واجيب لك المايوه. أمال مش هتسافر معانا رخصة؟ ضروري. أظن معاد الدواء جاية يا فاطمة. ده أنا نسيت. لا يا بابا بلاش الدواء ده. لا يا توتو لازم تاخد الدواء عشان تخف أوام. أنا مش عاوز الدواء أنا عاوز ماما. هاتولي ماما. توتو ماما ماما حبيبي توتو. ياه انت سخن لسه. ماما كنت فين يا ماما؟ اعمل معروف يا عمي انقذني من الوصل اللي غرست فيها. ما اعتقدش يا شافع يا ابني ان حد يرضى يديك 10,000 جنيه اللي انت طالبهم. الكلام ده كان زمان وجدر. مركزك المالي في السوق بقى وحش خالص وطبعا العارف لا يعرف. مركزي بقى خطير جدا يا عمي وان مغطتوش في بحر اسبوع يبقى عليه العوض ودي محنة ومسيرها تزول. ما اظنش انها هتزول طول ما انت ماشي في سكتك العوجه اللي انت ماشي فيها. التاجر منا يا ابني راس ماله حاجتين السمعه والثقه وانت ضيعت سمعتك وضيعت الثقه. انت عمي والعم والد وتقدر توجهني زي ما انت عايز. كان لازم تذاكر حياه ابوك كويس علشان تبقى تاجر كويس. كان لازم تعرف ازاي جمع الثروه اللي فاتها لك علشان يصعب عليك تبددها بالشكل اللي بتبددها بيه. لو كنت عملت كده ما كانتش النفخة الكدابة دي ركبتك. اصحى من النوم اصحى احسن الحلم طول عليك قوي. لم نفسك اوعى روحك زي الرجالة ما بتعمل بدال عربيتين كفاية عربية واحدة